السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا إن شاء الله تعالى البنات اللي تارت نجهز العرض ميلاد التدين. طيب يا حبيبتي اتفضلي يا عائشة اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي بآية وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. كذلك أعثرنا عليهم يعني بعثناهم من نومهم فإن الله أعثر عليهم يعني أطلع عليهم قومهم ما عرفوا مكانهم يعني ليعلموا أن وعد الله حق. هنا بمعنيين، المعنى الأول إن هو أن المعنى بقيام الساعة الذي كان ينكره هؤلاء، والمعنى الثاني أن الله تعالى ينجي المؤمنين من الكفار لأن هؤلاء يعني السبعة دول نجوا من أمة عظيمة تقاتلهم وتنهاهم عن التوحيد، وأن الساعة لا ريب فيها إن هو قيام الساعة لا شك وواقع لا محالة إن هو أكيد هيقوم يعني إذ يتنازعون بينهم أمرهم. دي متعلقة بأعثرنا اللي هو أعثرنا عليهم حتى تنازعوا أمرهم بينهم، تنازعوا فيما بينهم ماذا نفعل بهم، أنا أتركهم أم ماذا نضع يعني هنعمل فيهم إيه. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، في فئة من الناس قالوا يعني ابنوا عليهم بنيانا حتى يكون أثرا من أثار وحماية لهم ربهم أعلم بهم يعني توقفوا في أمرهم كيف يبقوا 300 سنين ما بياكلوش ولا بيشربوا وما تغيروش. كمان قالوا الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا اللي هم امرائهم بدل ما نبني بنيان نحوطهم بيه يعني ونسترهم بيه ولا يكون لهم اثر اي نجعل عليهم مسجدا نتخذه مصلى. والاظهر ان هم عملوا كده لان هم لان القائل اللي قالوا كده دول الامراء وان هم ليهم الغلبه. وهذا الفعل اللي هو اتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك وقد جاءت شريعتنا محاربة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السياق الموت لعن الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. هنا سيقولون 3 و4 و5 وهنا سؤال كيف يمكن أن يكون قولان لغائب واحد. ممكن الوجه الأول أن المعنى سيكون بعضهم 3 رابعهم كلبهم والناس تانية بتقول البعض الآخر 5 سادسهم كلبهم ويقولون البعض الثالث 7 وثامنهم كلبهم. الوجه التاني أن المعنى أنهم سيترددون مرة يقولون 3 ويقولون 5 ويقولون 7 وكلاهم محتمل ولا يتنافى فيجدهم أحيانا يقولون كذا وأحيانا يقول يعني كل واحد بيقول حاجة على حسب ما يكون في أذهانهم. وقال تعالى رجما بالغيب قاله في الذين قالوا 3 ربنا قال في رجما بالغيب في 3 كلبهم وخامسهم سادسهم كلبهم رجما بالغيب أي راجمين بالغيب ليس عندهم يقين. ويقولون 7 وثامنهم كلبهم هنا ربنا ما قالش لم يقل رجما بالغيب بل سكت سبحانه وتعالى وهذا يدل أن عددهم 7 وثامنهم كلبهم. والتعليل على ده لأن الله عندما أبطل القولين الأولانيين يعني وسكت عن الثالث يعني صار الثالث هو اللي صح. وده مثال في قوله تعالى قبل كده إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا دي أول حاجة والله أمرنا بها دي الثانية. قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون فأبطل قولهم والله أمرنا بها وسكت عن الأول فدل على أن الأول وجدنا عليه آباءنا ده هو الصحيح مش اللي هو ربنا امرنا بيه لا هم وجدوا عليهم اهلهم. وهنا لما قال رجما بالغيب في القولين زي ما هو في الصوره اللي هو اول اتنين ما قالش رجما بالغيب والثالثه سكت لان هو ده الصح. قل ربي اعلم بعدتهم يعني اذا حصل نزاع فقل للناس ربي اعلم بعدتهم. وهنا في سؤال هل اعلمنا الله بعدتهم هنقول لان هو فوق قال ان هو سكت لانهم 7 وثمانهم كلبهم ما يعلمهم الا قليل ما يعلم قبل إعلام الله بأنهم 7 وثامنهم كلبهم إلا ناس قليلة كانوا عارفين كده. فلا تماري فيهم، أي في شأنهم في زمنهم أو في مكانهم في مالهم، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا يصل إلى القلب، لأنه إذا وصل الجدال إلى القلب اشتد، يعني لما بحد بياخد حاجة كده على قلبه يعني يبقى يغضب بيزعق وكده، فما ناخدش الحاجة على القلب، ولكن لما لم يكن الجدال فيهم كبير فائدة، ولا تماري فيهم، يعني الإمراء على اللسان فقط لا يصل إلى القلب. ويأخذ من هذا أن ما لا فائدة للجدال فيه لا ينبغي الإنسان أن يتعب قلبه في الجدال به. وهذا يقع كثيرا، أحيانا يحتمي بعض الناس إذا وجدوا يقول يا أخي لا تتعب، لما نلاقي حد بيبقى متعصب قوي في الجدال وكده نقول يا أخي لا تتعب، اجعل جدالك ظاهرا على اللسان فقط لا يصل إلى القلب، فتحتمي وتغضب، لأن ربنا أمرنا أن احنا لا تغضب ولك الجنة. ولا تستفتي في منهم أحدا، أي لا تستفتي في أهل الكهف منهم، أي من الناس من أهل الكهف أو من غيرهم أحد على حالهم وزمانهم ومكانهم. ودي فيها إشارة من الإنسان ما ينفعش ما يستفتي حد غير من أهل الإفتاء نفسهم، حتى لو زعم من حد ما عنده علم أو حاجة لازم ناخد العلم من حد بتاع علم نفسه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. طيب يا عائشة معلش أنا بأسف إن أنا قطعت عليك المايك، خلاص وقفي هنا الله يكرمك، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيكي. طبعا معلش هو المايك فصل. بقولك يعني احنا ممكن لما نبتدي ما نكونش فعلا يعني مركزين قوي كما ينبغي، او ما نعرضش المعلومة بثقة قوي، ولكن مع الوقت الموضوع ده بيجي. عشان كده بقولكوا يا جماعة لازم بإذن الله تعالى يعني كله يشترك والكل يعرض ويحضر ومحدش يتأخر، واخدين بالكم؟ علشان ان شاء الله يعني هو مع الوقت الاسلوب العرض هيختلف وهيبقى افضل يعني. طيب انا كنت عايزه توضيح، يعني انا كنت برضو طالبه توضيح، يعني الله عز وجل يقول وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه اتيه لا ريب فيها. مين هم اللي يعلموا ان وعد الله حق وان الساعه اتيه لا ريب فيها؟ وعلاقة الجملة دي بالآيات أو بقصة أصحاب الكهف نفسها، مين من الطالبات ممكن توضح لي النقطة دي بالذات قبل ما نكمل العرض يعني بالترتيب؟ أول حاجة كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا الناس، يعني أعثرنا عليهم يعني خلينا الناس اللي موجودين يعلموا بوجود أهل الكهف لكي تكون لهم عبرة، يعني تكون لهم عبرة في الحياة، في حياة الدنيا، وتكون حجة لهم وعليهم. وأنا مش فاكرة بقيت السؤال. أنا مثلا يعني فين أمتالي أول مرة أسمع صوتك السنة دي، نورونا ربنا، أنا يبارك فيك ويعزك، جزاك الله خيرا. السؤال أنا بقول في الآية ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إيه علاقة الجملة دي اللي في الآية بالقصة اللي هنتكلم عنها دلوقتي؟ مين هم اللي يعلموا أن وعد الله حق، وإيه المقصود بوعد الله الحق وأن الساعة لا ريب فيها؟ عايزة توضيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآية يعني بتخاطب أهل المدينة إن هم كانوا بينكروا البعث، فهم شافوا بعينين ربنا يعني اعثر عليهم يعلموا اهل المدينه ان وعد الله حق، وايه علاقه الساعه فيها؟ ان هي كما ربنا بعثهم بعد الموت ده كذلك في الاخره هيبقى فيهم بعث، لان ناس كتير حتى حاليا بينكروا البعث، بس هو حب يوريهم ربنا عز وجل يعني حاجه امامهم رؤيه عيني كده. بس جزاك الله خيرا. طيب جزاك الله خيرا. منى اللي كانت بتجاوب صح كده؟ هي يعني انت جبتي بدايه اجابه السؤال. طب انا عايزه بس توضيح اكتر، انت قلتي ان هما كان اهل المدينه بينكروا البعث، هل الامر كان كده على الاطلاق ولا ايه؟ مين توضح؟ انا كنت شايفه اسماء بتقول اقول او نبي. طب اي حد يقول يعني ماشي ونسمع برضو من هنا ومن هنا. طيب معلش، طب نسيب فرصه بقى للي ما سمعناش صوتهم خالص قبل كده، ممكن نبين وبعدين اسماء ورا يجاوب بس عن السؤال ده. نيفين عادل، يلا نيفين اللي اتكلمت في الاول النهارده وقالت اني مش فاكره بقى السؤال. اظن نيفين كانت بتقول انها هتجاوب دلوقتي، صح كده ولا مين ولا انهي نيفين؟ عايزين اعلمكم من بعض بقى. طيب اسماء اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال سبحانه وتعالى: وكذلك أعثرنا عليهم أن وقع في زمان حدوث هذا الحدث أنه أنكر بعضهم وزورهم الشك في البعث. ذكر السلف أنه قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث والنشور. وقال عكرمة: قالت طائفة منهم: تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد. فبعث الله أهل الكهف بأجسادهم وأرواحهم حجة ودلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث والنشور، وحجة على أهل ذلك الزمان وكل زمان، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على إعادة الخلق والبعث كما بعث أصحاب الكهف في ذلك الزمان. تمام يا أسماء، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. طيب حد عنده توضيح أكثر؟ أمان اتفضلي يا أمان. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أنا تقريبا يعني التوضيح مثل الأسماء، بس راح أفصل شوية. هي مثل ما قالت إنه أهل القرية في ذلك الزمان انقسموا إلى قسمين. كان فريق منهم يقول إنه البعث حيبعث الشخص روح فقط من غير جسد، والفريق الآخر سيبعث روح مع جسد. فكان بعث الفتية أمامهم، أمام ناظرهم، أن الله يعني أمامهم ثم بعثهم روحا وجسد. فهذا دليل على أن الله سيبعث الناس يعني كما فعل بأصحاب الكهف، سيفعل ذلك مرة أخرى يوم القيامة. وأن هذا يعني بعث الفتية في الكهف دليل على أن يوم القيامة آت لا محالة، يعني لا يمكن لأي أحد أن يشكك في هذا الأمر. يقول أن الله أن يوم القيامة لا يعني غير موجود أن يكون هناك حساب أو يكون هناك عقاب. فمن شاهد أهل الكهف وعرف أحوالهم أيقن بأن كلامهم أي الله سبحانه وتعالى وأحياهم قادر على أن يبعث غيرهم وأن يبعث الخلق كلهم يعني متى يشاء ويبعثهم يوم القيامة. جزاك الله خيرا يا أمان، جزاكم الله خيرا. هو إجاباتكم يعني إجابات صحيحة، ويعني كل اللي شارك كلامه كان مظبوط، بس كان بس في بعض النقاط عايزة تتضح أو تترتب. تمام كده، جزاكم الله خيرا. طيب قبل ما نغادر النقطة دي بالذات، حد عنده إضافة فيها؟ أنا متابعاكم ماسنجر، يعني حد عنده إضافة، حد عايز يقول حاجة في الجزئية دي بالذات؟ اتفضلي يا رانيا، اتفضلي. ويعني طيب عشان بس بصوا يا جماعه اقول لكم على حاجه. الايه دي مهمه جدا جدا. طبعا انا يعني رانيا تتكلم في الجزئيه دي، وبعدين كمان عايزاكي توضحي لي: فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عائشه قالت كلام مظبوط وشرحتها صح، بس انا عايز توضيح اكثر. خلاص عايز توضيح اكثر. وطيب بالترتيب كده، رانيا تتكلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معلم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الايه السابقه على دي، بس عشان نقدر نربط الايات ببعض، احنا كنا في اخر حاجه خالص بنقول ان الله سبحانه وتعالى بعث اصحاب الكهف، وابتدوا لما بداوا يتناقشوا فيما بينهم وانقسموا كل يعني لثلاث اقسام، والتقسيمه دي مهمه. ان القسم الاولاني اللي هو نفت يعني قال كم لبستم، ده السؤال عما لا يعني ولا يفيد، فالاجابه عنه يعني ده جزء. احنا الحاجه التي لا تفيدنا لا نسال عنها، يعني يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء. وتاني حاجه ان فعلا ممكن يحدث خلاف نتيجه السؤال عن شيء احنا مش هنطلع منه بنتيجه، فده لا طائل من ورائي. يعني الفريق الثاني اللي هو رد بس بدون قرينه، اللي هو قال لبثنا يوم او بعض يوم، هنا في رد بس الرد بدون قرينه، هو ما عندوش قرينه للوقت بالظبط. الفريق الثالث، وده اللي المفروض نبقى احنا عليه دايما، اللي هو ايه قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، فده ايه الانسب رد، اللي هو رد العلم دايما الى الله عز وجل. طيب بنقول دلوقتي لما الله سبحانه وتعالى بعثهم وبدأوا يتساءلوا وخدوا النقود عشان يشتروا أزكى طعام ويعرفوا الحال بره شكله ايه والتلطف والحذر وكل ده اللي تعلمناه المرة اللي فاتت، فهنا لازم يبقى فيه حكمة. الحكمة ايه هنا؟ هو الحكمة كانت كلها في دول ايه؟ ان ربنا نجاهم، بس بنجاتهم وصلوا رسالة للناس كلها على موضوع البعث. هو فعلا كان في شك زي ما أمان وأسماء ونبين قالوا، كان في شك فيهم في قصة البعث، وبعدهم قال لا بالروح لا بالجسد والقصص دي. فالله سبحانه وتعالى أثبت لهم بدليل علمي قاطع، وأصحاب الكهف دول كانوا أكبر مثال وإثبات لذلك بدون ما يتكلموا. يعني سبحان الله، الواحد بيستوقفه إن ممكن الإنسان يؤدي رسالة وهو ميت. هم كل اللي عملوا ان هم لا عندهم مشكله في دينهم ومش قادرين يقنعوا الناس بالدين ده، فاختبأوا او الى الكهف واعتزلوا الناس لانهم لم يجدوا ولا واحد فقط بس كان يبقى معاهم. وده برضو دليل تاني على ان الانسان اذا دعا ولو في واحد بس استجاب فهو هيستمر، لكن لو ما لقاش اي استجابه خالص خالص خالص فده هيبدا يعتزل. هم اعتزلوا فرارا بدينهم ولجأوا الى الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يعني اظهر على يديهم بدون ما يتكلموا ولا كلمة حقيقة البعث. وطبعا هم لما استخبوا الناس كلها بقت تسأل عنهم وبدأت تتناقل اخبارهم من جيل لجيل، هم فين اصحاب الكهف، هم مين اصحاب الكهف دول، دول فتية راحوا للكهف والكلب بتاعهم كان شكله كذا، كانوا بيحرسهم وكانوا بيعمل وكانوا ما نعرفش عنهم حاجة، شكلهم مخيف وشكلهم مرعب، هو ده اللي كان بيتناقلوا الناس. فما الله سبحانه وتعالى وكذلك اعثرنا عليهم خلاص بقى، ما هو ربنا ما اراد ان هو يبعثهم وان هم خلاص تظهر الحقيقه بتاعتهم ويبداوا يخرجوا للناس بره ويبداوا الناس يعرفوا ان دول اصحاب الكهف، خلاص هم مجرد ما ده وصلت الرساله دي، هو مجرد الراجل ده ما رجع لهم تاني بالطعام، هم طبعا ايه ربنا سبحانه وتعالى توفاهم. فكانت القضيه الاساسيه هي قضيه البعث، وان الانسان فعلا لما بيعمل حاجة لله عز وجل فالله بيستعمله حتى هو ميت او حتى هو مش موجود، او حتى لو ما ظهرش الحق على ايده، مش لازم الحق يظهر واشوفه بعيني، لا ممكن ربنا يظهره على ايدي بعد ما يعني طالما انا عشت عليه وفرق دينه عشانه، فالله سبحانه وتعالى اظهره على يديهم. يعني اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال ابنوا عليهم بنيانا. طبعا هنا بعد ما رجعوا بقى الملك اللي كان موجود، هم كانوا برضو في فريقين، فريق قال احنا خلاص هم ماتوا كده احنا هنبني عليهم بنيان هندفنهم وخلاص. الفريق التاني واللي معاه الملك، رغم ان الملك كان على التوحيد بس كان عنده خلل وفساد في العقيدة، اللي هو قال ايه هنبني عليهم مسجد عشان نفتكرهم عشان يفضلوا صالحين ويفضل اسمائهم موجودة بينا، وده اللي دخل بيه ابليس عليه لعنة الله، لان دايما بيلبس على الانسان دينه في القصة دي. وطبعا احنا عشان دارسين في فهمين ان ما ينفعش ايه اتخاذ القبور تبقى مساجد، ده في تحريم يعني. فغلبوا على امرهم، يعني دول الفريق الاغلب اللي هم قالوا كده نتخذن عليهم مسجدة. ده الجزء اللي حبيت اوضحه لو حضرتك عايزيني اكمل. تمام، جزاك الله خيرا يا رانيا، ربنا يكرمك. طبعا انتم ملاحظين ان كل واحده بتضيف اضافه بتستفيدي منها استفاده، عشان كده انا بقول لكم ايه اي حد عنده اضافه عايز يتكلم. الاسلوب اللي رانيا يعني شرحت بيه دلوقتي ده نسميه تدبر، واخدين بالكم؟ انت ممكن ما تلاقيش الكلام ده في كتب التفاسير اللي هي معنى الايات. طبعا احنا محتاجين زي ما قلت لكم لابد ان انا اعرف معنى الكلمات ومعنى الايات والسياق كده متصل، بس في حاجه اسمها تدبر، ان انا اطلع بدروس مستفاده اتدبر الايات واستفيد منها زي ما راني وضحت، مش عايز الكلام تاني. طيب بالنسبه برضو لايه فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلموا بهم، في نقطه يعني عايزه حد برضو يوضحها، بس كان مين قال هيضيف تاني؟ نبين رمزي عايزه تتكلم، واظن نبين عادل، صح كده؟ الجاهز منهم يتكلم دلوقتي الاضافه اللي كان عايز يضيفها، اتفضل. انا استاذ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاضافه بس تكمله على كلام روني، يعني اللي هي في الايه ليعلموا ان وعد الله حق، فبما ان هذه احدى الفتن اللي ربنا ذكرها لنا في سوره الكهف هي فتنه الدين، وربنا وضح لنا ايه كيفيه الخلاص منها هو التمسك بالدين والتوحيد، فكلمة اللي يعلموا ديت ممكن تبقى خاصة بأهل المدينة اللي هم كانوا بينكروا أصلا قضية البعث، ممكن تبقى خاصة بهم نفسهم بالشباب، لأن قضية البعث دي قضية شائكة دائما، هي بتواجه الأنبياء والرسل في دعوة أقوامهم إلى الدين، فدايما عقلهم بيرفض إن الإنسان إزاي هيرجع يعيش تاني. فدي اللي هو الإيمان بالغيب طبعا، لأن كل إنسان مؤمن وكل ما الإنسان كان يعني قريب من الله كل ما بيكون إيمانه بالغيب أقوى، وبيصدق كل ما ذكره الله بدون تفكيره ما يفهم إزاي. لكن معظم الناس إيمانهم بيضعف أو عدم تمسكهم بيبقى بالدين بيبقى ناتج عن إنهم مش متخيلين إزاي البعث، مش متخيلين إزاي هيقوموا بأجسادهم ويبقوا قدام ربنا، وربنا هيجعلهم تاني من بعد ما كانوا تراب هيرجعوا تاني بأجسادهم. فهي ديت إثبات التوحيد للمشركين ولكل من حاول ان هو يكذب الانبياء والمرسلين والكتب، وايضا في نفس الوقت تثبيت لقلوب المؤمنين. يعني ديت الصوره دي بنقراها ليه؟ عشان تثبتنا احنا واحنا نفسنا كمؤمنين دلوقتي، او ان احنا كل ما بنقراها كل ما بنستحضر بعثنا يوم الدين ووقوفنا بين يدي الله عز وجل وحسابنا، فده بيقوي ايماننا اكتر وبيثبتنا اكتر. مثلا نستشهد بالايه بتاع مثلا ان احنا مؤمنين، مش مؤمنين بالبعث، لكن ده بيثبت الايمان اقوى، زي سيدنا ابراهيم لما قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال الو او لو تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فقضيه البعث دي هي فيها منفعتين، تثبيت لقلوب المؤمنين وتحملهم الابتلاءات وصبرهم جميع انواع الصبر، اللي صبر على المعاصي وصبر على الفتن وصبر على الابتلاءات، وفي نفس الوقت هي شاهد وبرهان للذين يكذبون بالبعث، لان عقولهم بترفض طبعا هذه القضيه. فهي فليعلموا دي، اعتقد يعني انا حاساها كده، ان هي لكل المؤمنين وللكفار واللي بيحاولوا يشككوا واللي عندهم ظن، للكل. فهي تثبيت للمؤمن وهي حجة للذي لا يؤمن او للمشرك او الكافر. ومعلش نقطة بس واحدة بس هضيفها، في اللي هي ابنوا عليهم بنيانا، اللي هي القضية الإنسان لما يكون في حاجة هو مش عارفها إن هو يرجعها لله، أو ما يكونش عارف الحكم منها أو المراد لها، الأحرى له الأصح له إن هو ما يفتيش وإن هو ما يحاولش يبتدع شيء ما أنزل الله به من سلطان، إن هو يرجع الأمر لله، فربهم أعلم بهم، ما يحاولش يعرف، ما يحاولش يبتدع شيء. وإن الشيطان له مدخل حتى يعني مثلا ان هم غالب عليهم امرهم دول كانوا موحدين بالله، يعني هو ما كانش قصدهم ان هم يعملوا شرك ولا يعملوا حاجه، ان احنا نحترس من مدخل الشيطان لينا، انه ممكن يجعلنا يعني يدس لنا السم في العسل زي ما بيقول، يعني يجعلك دي يوحيك ان ده تقرب لله، فيجعلك تبتدعي شيء يصبح شيء يصبح بعد كده من الشركيات. فاحنا لما نكون في شيء احنا مش عارفين حكمته، احنا الاصح ان احنا نتركه الحكمة لله وندعو كما هو الى ان يطلعنا الله عليه ان اراد، ولا نجعل الشيطان علينا سبيلا. وديت اهمية الاتباع واهمية ان احنا ما نخترعش اي حاجة في الدين. وشكرا، جزاك الله كل خير يا استاذ. خيرا جزاكي يا نيفين، ربنا يعزك يا رب يبارك فيكي. طب نيفين عادل هتقولي حاجة؟ السلام عليكم. انا كنت هقول حاجه صغيره بس، ان اللي احنا يعني من الايه دي نطلع من القصه دي، ان دايما اللي هو يعني اللي بيهرب دي من بيهرب من الفتن ويقعد يحاول ان هو يثبت على دينه، فكل المواقف يأوى الى الله، يعني هم أووا الى الكهف فرار من الفتن ومن الحاجات اللي كانت حاصله في القوم بتاعهم، فربنا في الاخر هداهم يعني هداهم الطريق وعافاهم من هذه الفتن. وفي الاخر رغم ان هم اختاروا ان هم سابوا كل الدنيا ومتاع الدنيا واهلهم واختاروا ان هم يعيشوا في كهف ممكن تبقى الحياة مش احسن حاجة، لان في الاخر ربنا اعزهم بهذا، يعني رغم انهم ممكن كانوا في وضع ذل بين قومهم، لان في الاخر ربنا اعزهم بقصصهم ان هي تتداول، والان الى هذا الوقت يعني احنا بنحكيها الى هذا الوقت على جميع العصور. تاني حاجة كنت عايزة اضيفها صغيرة برضو، اللي هي بتاعة اتخذنا عليهم مسجدة. فطبعا احنا ما نغليش قوي في اي حد صالح، لان في الاخر بتؤدي الى الكفر. يعني هم كانوا نيتهم ان هم مثلا يبنوا عليهم مسجدة ليتذكروا، يعني يحسوهم على ذكر الله اكتر، او قد ايه الناس دول حاولوا ان هم ينصروا الدين وبعدوا عن الفتن ويعلوا كلمة الله. فهم كانوا واخدينها في الاول الى الحس على تذكرة بدين الله وكثرة العبادات وهكذا، ولكن في الاخر اصلا يعني ان يعني نحن ما نغليش خالص في اي حد صالح، ولكن نحن يعني نتعظ ولكن ما نغليش فيه. وطبعا ده كان حاجة مش صح ان هم لو عملوا اتخذوا مسجدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. طيب جزاك الله خير. وخيرا جزاك يا نيفين، ربنا يكرمك. لا يعني بداية طيبة، يعني احنا سعداء جدا سمعنا النهاردة صوت عائشة وصوت نيفين ومنى، اظن اول مرة برضو يعني تشارك معنا، واسماء برضو كانت اجابتها موفقه. طيب كويس قوي نيفين كلمت في نقطه مهمه اخر كلامك خالص في الحديث، انا كنت عشان كده بقول لكم لازم نذكر ده واحنا بنشرح الايه هنا. فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم. احنا طبعا هنا ايوه انتوا شرحتوا ووضحتوا، بس انا لازم اوضح برضو النقطه دي، ان يعني وان كان الذين غلبوا على امرهم هم الحكام او اللي بيغلب امرهم او اللي هم لهم الكلمه، وخلي بالك المجامع هنا مش شرط ان هو يكون الملك اللي هو المفروض ان هو الملك الصالح اللي هم ظهروا في عصره، ولكن هو كان يحكم معه ايضا نفر، يعني كان معاه حاشيه، فاللي كانت كلمتهم اكبر هم اللي قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. طيب هنقول بقى يعني ايه ان طيب ما في الامر، ان هنقول ان ده مش في شرعنا، عشان ان في شبهة هنا قوية لازم انا ارد عليها. ده الاية دي كل اللي بيقول ان يجوز بناء المسجد على القبر او يجوز اتخاذ القبور الصالحين دي ان احنا نبني عليها مساجد بيستدلوا بهذه الاية، دي شبهة كبيرة جدا فلازم ارد عليها كويس، لازم ارد عليه كويس الرد البليغ فيها، عشان ما اقعدش اناقش واقول بقى يعني اتكلم بقى في الناس دول انا ما شفتهمش، انا ما اعرفش مين اللي قال بالظبط ولا ايه اللي حصل التفاصيل، لكن الرد الواضح اللي انا لازم ارد بيه اني هقول لغايه ما في الامر ان ده كلام عن ايه، عن شرع من قبلنا، وهو ليس شرعا لنا، لا بالعكس انا عندي ما ينافي ذلك. والحديث اللي جزاه الله خيرا ذكرته نبينا الوفي البخاري ومسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. طيب ما قلتوش لي امان. انت اتكلمتي في نقطه تانية وافضت، يعني جزاك الله خير كان كلامك طيب جدا. فاذا يعني دي نقطه مهمه جدا لابد ان احنا نتكلم، لابد ان احنا نوضح ان الايه دي شبهه كبيره، يعني اهل البدع وفساد العقيده بيلبسوا بيها على عوام الناس، وان رد عليها كذا كذا. وبعدين اذكر بقى الاحاديث، يعني في اكثر من حديث في تحريم اتخاذ القبور مساجد، والاحاديث البخاري ومسلم لابد ان انا اذكرها، مش بقول لك دلوقتي قوليها، ولكن بقول لك لما اجي اشرح لازم اوضح واقولها كويس وارد على الشبهه دي رد واضح جدا يسكت اللي قدامي. ده ما كانش شرعنا اصلا، ده شرع من قبلنا، شرع ناس خلاص راحوا زمان. انا دلوقتي في تشريعي النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا ذلك والاحاديث كذا وكذا وكذا، فاهمين النقطه دي مهمه قوي. وبرضو عائشة شرحت واتكلمت في المعنى كلام عندي هنا دي آية في القرآن من المتشابهات، والناس اللي في قلوبها زيغ بتلبس بيها على العوام، على عوام المسلمين. فلابد ان انا اوضح ان دي آية متشابهة، ويعني عشان اكون يعني ارد على هذا التشابه، وزي ما الراسخون في العلم قالوا ان احنا ايه، نرد المتشابه الى المحكم. خلاص، فهنتكلم نقول ان اصلا ده غير جائز عندنا في الشرع، وعندي احاديث صحيحة في هذا الامر، واذكر الاحاديث دي. نقطة بس كنت عايزة اكلمكم فيها. طيب، الاية رقم 22 في عددهم بقى، معلش عارفة احنا طولنا شوية، بس الايات مهمة لو تاخدوا بالكم، الايات مهمة وفعلا كل اضافة بتفيد. طيب، يعني طبعا احنا عارفين ان عائشة شرحت، ولسه هنبتدي بقى، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. بس قبل ما نبتدي فيها، مين ممكن نضيف في شرح الآية رقم 22 في عدد أصحاب الكهف؟ مين ممكن يضيف اللي عندها إضافة؟ طيب، أدي مين عادل؟ تمام. طيب، مين برضو لو اللي عايز يضيف بعد نيفين يقول لي. اتفضلي يا نيفين، اتفضلي. فعلا هو انا ما كانش الاضافه ما كانتش في عدد اصحاب الكهف، وانا قلت انا قبل ما افتكرت اضافه عامه. بس انا هقول سريعا الاضافه اللي انا عايزه اقولها، ان احنا هنا كانت الاضافه في ولا تستفت فيهم احد منهم احد. اول حاجه ان احنا ما نستفتيش اي حد الا لم يكون حد اهل للفتوى. تاني حاجه، ان مش معنى كده ان هم يعني ممكن يكون شخص اهل للفتوى في شيء معين بس مش في كل حاجة. يعني ممكن يكون في حد تخصصه مثلا فقه الزكاة، ممكن يكون حد تخصصه فقه معين او شيء معين. لان هنا لما نهيهم عن ان استفتائهم في قصة اهل الكهف، ما نفعش ان احنا استفتتهم مطلقا، ولكن في هذه القضية فقط. جزاك الله خير. تمام، جزاك الله خير يا نيفين، ربنا يكرمك. تمام، إضافة جيدة. تفضلي يا أسماء. أنه يرشدنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه إذا ما اختلف الناس في أمر ما، وأنه بعد أن الخلاف لا طائل منه ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا داعي لأن نشد في الخلاف، لأن معظم الجدال في علم الكلام نشأ من تمسك كل واحد برأيه، والجدال بلا دليل أو بلا علم مسبق، لأنه كلام في علم الغيب سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بعدتهم. شكرا. جزاك الله خير يا أسماء، كلام طيب جدا، جزاك الله خير. طيب، احنا كلام رانيا لما كانت بتتكلم بتقول ايه؟ طيب حاضر يا نيفين، حاضر. لما كانت بتتكلم بتقول ان سبحان الله، يعني لما انقسموا لثلاثة وافضلهم اللي قال ايه؟ ربكم اعلم بما لبثتم، اللي هي الاسئلة الكتير اللي مفيش من وراها طائل. طب خلاص، انا هسيب لكم انتوا الكلام، هسيب، انا عايز اسمع منكم. طيب، مين قبل نيفين؟ نيفين رمزي معانا ورانيا، صح كده؟ مش عارفه مين تاني قال، هقول، مش ماخدتش بالي. يلا اتفضلي. هقول انا استاذه، معلش حاجه صغيره، يعني ان ده الايه دي فيها ان احنا يعني ما نفتيش بغير علم، يعني من قال لا اعلم فقد افتى، يعني اما ان احنا نتحدث بدليل وبينه وبحجه، اما ان احنا نسكت خالص. فالرأي الأول والتاني ربنا قال بعدهم رجما بالغيب، إن هو من الخطأ يعني الإنسان يتقول يعني ويقول ويفتي في شيء ليس عنده لا دليل ولا عنده علم ولا عنده سابق معرفة به، وسكت عن الرأي الثالث اللي هو في الغيب إن هو الرأي الصحيح كما قال ابن عباس. فدي تعلمنا إن احنا لا نفتي إلا ببينة أو بحجة أو بعلم. وشكرا. جزاك الله خير يا نيفين، ربنا يكرمك، جزاك الله خير. لا، انا منتظره رانيا. اتفضلي يا رانيا، كان عندك اضافه، اتفضليها. الصوت ما قطعش ولا حاجه، انا بس برفع يعني بقفل المايك عشان ادي فرصه اللي هيتكلم. اتفضلي يا رانيا، رحتي فين؟ يلا تعالي. موجودة اهو، ماشي يا حبيبي. هو بس يعني في بداية الآية سيقولون، يعني سبحان الله، هو معناها كلمة يقولون دايما لما نيجي نتكلم ونقول بيقولوا، هو بالظبط ده اللي حصل، هم مش عارفين العدد بالظبط زي ما حضرتك قلتي، هو يعني العدد ده مش هيفرق معانا، فاحنا بنشوف الله سبحانه وتعالى قال ايه. فبيقول سيقولون ثلاثة ورابعهم كلمهم وخمسة وسادسهم كلمهم، وقال بعدها رجما بالغيب زي ما عائشة قالت، فده دليل على ان ده مش الراجح. يعني الله سبحانه وتعالى وضح ان الرجم بالغيب يعني معلوش دليل، الراجح بقى اللي هو ايه سبعة وثامنهم كلمهم، لانه بعدها لم يذكر كلمة رجما بالغيب. وبعد يعني الله سبحانه وتعالى نسب العلم نفسه وقال قل ربي اعلم بعدتهم، يبقى الله سبحانه وتعالى هو اللي يعلم عددهم، وانا لا يعنيني شيء من عددهم، يعني كانوا سبعة كانوا ستة كانوا تمانية دي مش القضية بتاعتي، لكن قضيتي انا في حاجتين بقى، النهيين فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرة ولا تستفتي فيهم منهم احد. انا عندي دلوقتي نهيين، المراء اللي هو الجدال، انا دلوقتي يعني هنا الله سبحانه وتعالى لم ينهى على الجدال المطلق، لكن قال إلا مراء ظاهرة. يعني إيه ظاهر؟ يعني مبني على دليل، مبني على حجة. يعني أنا ممكن أناقش حد، بس أنا لو في دليل وفي حجة، ولو الشخص ده فعلا بيسعى إن هو يبحث عن الحق، فهنا ما يبقاش إيه، ما يبقاش مطلق المراء منهي عنه إذا كان لإثبات حجة معينة أو لإثبات أمر معين. يعني المراء المبني على العلم واليقين ده مهم يعني او مفيد هيفيد، لكن لو كان مبني على جهل ورجما بالغيب يبقى هنا ايه لا، والنهي ايه يبقى مطلق عنه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجدال، يعني ان فعلا هو درجات، وان اعلى درجه فيه فعلا ان الانسان ايه يتركه، لكن الا اذا كان يعني بالجدال ده هيثبت ايه في حقيقه. ولا تستفتي فيهم منهم احدا، اللي هو الجزء بقى اللي انتوا قلتوه هو ما ينفعش اي حد يفتي. وبعدين الكلام لمين؟ هو لا تماري فيهم الا مراء ظاهره ولا تستفتي فيهم منهم احدا. طب ايه فيهم وايه منهم؟ الكلام لاهل الكتاب، والله سبحانه وتعالى يقول لمحمد ما تسالش اهل الكتاب عنهم، لان هم ما يعرفوش حاجه عنه، واللي هم بيقولوا كله رجما بالغيب. يبقى انا المفروض لما هسال حد عن حاجه هسال حد وانا عارفه الحد ده هيفيدني ولا لا، مش هروح اسال اي حد عن اي حاجه. بدليل الايات دي هي بتقول كده، ولا تستفتي فيهم منهم احدا، ما تستفتيش حد منهم من اهل الكتاب على قصتهم، لان الله سبحانه وتعالى اتيك بالحق وهي قصه اصحاب الكهف الحقيقيه من عند الله عز وجل، بدون ما يدخل فيها كل الكلام اللي قيل وكل الاسرائيليات. جزاك الله خيرا يا استاذه نبيل. برافو، جزاك الله خيرا يا رانيا، بالظبط النقطه اللي انا كنت عايزه تركزوا عليها. ولا تستفتي فيهم منهم، مين فيهم ومنهم؟ توضيح بقى ان ساعتها اللي كان موجود مين؟ اهل الكتاب. مين اللي ممكن يكون عنده علم او يتكلم في هذه؟ مش المشركين طبعا، كان اهل الكتاب هم اللي ايه عندهم هذه القصص، وطبعا عندهم فيها كلام راجم بالغيب، واللي هي الاسرائيليات بشكل عام. يعني فانها هنا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يستفتيهم في هذا الامر، وهو مش اهل اصلا لان هم يفتوا او يتكلموا او يقولوا الحق، او ان الله عز وجل وحده هو الذي يعلم الحق في هذا، وهو الذي يعلم الغيب. والمقصود بقى منهم هم مين؟ اليهود والنصارى اللي هم اهل الكتاب. عايزه بس توضيح النقطتين دول يعني افدتم وافضتم، جزاكم الله خيرا. طيب نرجع تاني بقى لترتيب العرض من اول، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. ثواني بس ارجع اشوف انتوا ايه، عشان بس محدش يقول انا مش مترتب معانا. احنا قلنا طيب نبين، المفروض نبين عادل هتشرحي من اول الآية ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا 23 لحد الآية 26. تفضليني. تمام. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فهنا ربنا سبحان الله بيعلمنا يعني أداب إن إحنا وإحنا بنذكر حاجة هنعملها في المستقبل أو حاجة بعد شوية، إن إحنا دايما نذكر الله. فلما نيجي نقول حاجة إن شاء الله هنعملها في المستقبل فلازم نذكر الله، يعني نقول إلى أن يشاء الله. وهنا كان ذكر وجهين لل واذكر ربك إذا نسيت، اول حاجه ان مثلا يعني مثلا لما حد يحلف اليمين فيقول والله كذا الى ان شاء الله، فده بيخليه يخرج من ان هو لو يعني مثلا ما اتمش الحلف او حاجه فانه ذكر الله، فدي اول وجه. تاني حاجة ان هو لما يعني ما يكونش عارف قوي الحاجة فيسأل الى الله، يعني يذكر الله، واذكر ربك اذا نسيت، يعني مثلا لو حد هو مش عارف حاجة او اتصب عليه امر مثلا او حاجة فيذكر الله، واذكر ربك اذا نسيت، ان هو يلجأ الى الله واليه ويطلب منه اللي هو ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، فان هو يسأل الله بلا يعلمه وتوجه اليه فان يوفقه الى الصواب والرشد في ذلك. فدي بالنسبة لولاية كلنا لشين ان دي 23-24. وبعد كده ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. فهنا ربنا بيخبرنا عن ان المدة اللي قعد فيها اهل الكهف وهي 309 سنين. ولو هما سألوه، يعني لو هو ما كانش لسه عارف، وربنا هنا بيقول لمحمد عليه الصلاة والسلام لو هو لسه مش عارف يعني ما وصلوش العلم بتاع المدة، فقل الله أعلم بما لبثوا، لأن هذه حاجات ليها في غيب السماوات والأرض، لا يعلم ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. وهنا في الآية اللي بعديها ربنا مش في الآية، في نفس الآية، وأبصر به وأسمع ما لهم، هنا سبحان الله، يعني ده هنا يعني تعظيم ثناء إلى الله، إن هو ما أبصره ما أسمعه، يعني إن هو فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع منه سبحانك، يعني سبحان. وهو ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وهنا بقى لا يشرك في حكمه احدا، ان سبحان الله وان ربنا هو له الانفراد يعني بالكون كله، في تدبيره في شؤون عباده في كل حاجه. وهنا في حكمه هنا بتنقسم لحاجتين، الحكم الكوني والحكم الشرعي الديني، فان الله سبحانه هو الحاكم في خلقه، في قضاء والقدر، في تدبير الامر لكل مخلوقاته، هو اللي اعلم خلق السماوات والارض وكل شيء. بس كده انا عندي هنا سبب لنزول الايه، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. مين شرحت الايات؟ بس انا عايزه ايه يعني توضيح اكثر وذكر سبب النزول. مين ممكن يجاوب؟ مين ممكن يقول ويوضح؟ طيب نقول عائشة، ابتدي عائشة، اتفضلي عائشة. سبب النزول ان كان في اسحاب القريش راحوا لليهود وسألوهم انه فيهم انه النبي، في نبي بيقول انه هو نبي يعني، فاليهود قالوا سألوهم ثلاث اشياء عن فتية اخرجوا من مدينتهم ولجأوا الى الغار نشأ منه، وعن رجل ملك مشارق الارض ومغاربها، وعن الروح الثلاثة اشياء فسألوا النبي عنها، والنبي قال لهم يعني انه بكرة انه هيرد عليهم بكرة، فتوقف الوحي 15 يوم ولم ينزل. والنبي ما كانش يعرف قصص الصادقين، زي في الايام كنت تتلو من قبلين من كتاب ولا سيحدهم بيمينك اذا لارتاب المبطلون. وكان ده اختبار من ربنا ان هو الوحي وقف 15 يوم. وزي كان برضو كان اطلع ربنا سيدنا سليمان لما قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة، طلعت كل واحدة منهن غلام يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل أطوف على 90 امرأة لجمانا، وما الذي حصل؟ أتت واحدة منهن بشق إنسان حتى يرى الله عباده أن الأمر عنده، وأن الإنسان مهما بلغ من مرتبة عند الله وواجهه فإنه لا مفر له من أمر الله. هو في الآخر ده كان في قصة النبي يعني هو الوحي وقف 15 يوم، وده حاجة زعلت النبي يعني، هو ان بدأت المنافقين والكفر يقولون هو بتكذيب ان هو ما كانش ما بينزلوش وحي وكده، لانه وقف وما جابلهمش كلام يعني الوحي ما نزلش للرسول. والرد على كده ان هو ده مش تكذيب للرسول، بالعكس هو لو كان كذاب يعني استغفر الله يعني هو فعلا كده كان هيألف لهم اي قصة، ما كانش هيستنى فعلا الوحي ينزل عليه. بس كده، جزاك الله خير يا عائشة، ربنا يكرمك، جزاك الله خير. انت ذكرتي سبب النزول ووضحت لنا. طيب رانيا ممكن تضيف؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه مامتي، انا في سبب النزول ده لو حضرتك تتذكري احنا قلناه في اول حلقه خالص، هو سبب النزول اللي ذكره الامام القرطبي اللي هم النفر اللي اتوا لاصحاب النفر من قريش، منهم عقبه ومش فاكره اسم الاثنين التانيين، ذهبوا قالوا يعني لاهل الكتاب اسالوا محمد على هذه الاسئله، يعني اهل الكتاب قالوا لهم هو لو نبي هيجاوب على هذه الاسئله. فكان من ضمن الاسئله يمكن قلنا ان في السؤال بتاع الروح كان اجابته في سوره الاسراء، والسؤالين عن اصحاب الكهف وعن ذو القرنين وردت في سوره الكهف، وده في سوره الاسراء افسى الروح كان الاجابه في سوره الاسراء، وده كان من اوجه الاتصال بين السورتين يعني. فلما النبي صلى الله عليه وسلم رد، هو طبعا النبي لا ينطق عن الهوى، وهو اراد ان هو يعني يجيبهم، لانه دايما عشان كده نزل، في بعض المفسرين قالوا ان بدايه العتاب لعلك باخاوى نفسك الا يكونوا مؤمنين، ان دي عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان حريص جدا على دعوتهم وحريص ان هو يجيب على اسئلتهم، فرد بسرعه ان هو سيجيب عنهم غدا بدون ان يذكر مشيئه الله سبحانه وتعالى. انا بس عندي حاجة عايزة اقولها، ان سبحان الله يعني هي الايات اللي ورا بعض ذكرت لنا طريقة معينة لازاي التعامل مع الغيب الماضي والغيب الحاضر. اذا كان الغيب الماضي احنا قلنا ان احنا لا تباري فيهم الا مراء ظاهرة ولا تستفتي فيهم منها احدا، يبقى في الماضي اي حاجة ما نعرفش عنها حاجة لا نتحدث عنها الا بقرينة، ولا نتحدث عنها الا اذا كانت القرينة اللي هنقولها دي او اللي احنا هنقوله الجدال ده هيؤدي لنتيجة ترضي الطرفين او ترضي يعني صاحب الحق. تاني حاجة عدم سؤال الجهل نهائيا اللي هو لا تستفتي فيهم منهم احدا. طب نيجي بقى للواجب العملي للغيب، يعني ان احنا نعمل ايه بقى في غيب المستقبل بقى، اللي هو لا نقول شيء ان انا سنفعل كذا الا ان يشاء الله. طب يعني انا ممكن اكون نسيت، وبعد ما قلت ممكن اذكر استثني بعد كده المشيئة وذكر الله سبحانه وتعالى اللي هو بذكر ربك اذا نسيت، فالانسان اذا نسي اي حاجة بيذكر الله عز وجل. في شبهة كانت بتوقع على ايه، القاها برضو بعض الناس على 300 سنين وازدادوا 9. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش يعني 3 وزادوا 9؟ طب ما قالش 309 ليه مرة واحدة يعني؟ فكنت قريت ان الله سبحانه وتعالى ان احنا عندنا طبعا في توقيتين اصلا، التوقيت الشمسي اللي هو التوقيت بتاع اللي هو الميلادي اللي بيسموه الميلادي، والتوقيت الهجري بتاعنا اللي هو التوقيت القمري. في فرق طبعا بين التوقيتين، وكلنا عارفين كده ان فرق تقريبا ما يقارب 11 يوم، هو ده اللي بعد كل كام سنه بيلف الفرق ده يبقى 11 يوم. فسبحان الله هو يعني هو ده اللي عشان كده الله سبحانه وتعالى ذكر التوقيتين، يعني 300 سنين وازداد 9، لكن طبعا دي مش شبهه تلقى يعني. قل الله اعلم بما لبثوا، تاني رد العلم الى الله سبحانه وتعالى. دي بس الاضافه اللي كنت عايزه اقولها. طيب تمام، جزاك الله خير يا رانيا، ربنا يكرمك يا رب. وكويس قوي ان انت وضحتي معنى الايه ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، اللي هي ايه وازدادوا 9. تمام، توضيح صحيح، جزاك الله خير. طيب كان المفروض معانا اسماء، بس اسماء يعني استأذنت. معانا هبه. طيب هبة مش عارفة هي لو موجودة معانا، تفضل تكمل بقى من الآية 27. ده حد الايتين 27 و28. اتفضلي يا هبه. السلام عليكم معلمه، كيف حالك؟ ان شاء الله نفسر ايه 27. واتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واتلو ما اوحي اليك، اي معنى التلاوه هنا اي الاتباع. الله عز وجل يخاطب النبي محمد ويأمره أن يتبع كل ما أوحاه الله إليه من كلامه في من الآيات وفهم معاني آيات الله عز وجل وفهمها وتدبرها وتصديق كل ما جاء في من كلام الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أي شيء الله أمرنا به أن نفعله. وطبعا هذا الخطاب للمسلمين جميعا أيضا، أن نمتثل لكل ما أمر الله إلينا ونجتنب كل ما نهانا عنه. لا مبدل لكلماته، أي لا، وهذا كتاب الله طبعا لا تغيير ولا تبديل لكلامه عز وجل، لأن كلامه صادق وليس فيه أي لبس أو خطأ. ولن تجد من دونه ملتحدا، أي نحن لن نلتجئ إلى الله عز وجل وليس لنا أي ملجأ إلا الله عز وجل. فالله عز وجل يخاطبنا هنا أن نلتجئ ونستعين بالله في أمورنا كلها، في جميع الأمور، وأن نستعيذ به وأن نسأل الله ونستعين به في كل أمورنا في السراء وفي الضراء. والآية 28: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي الله هنا يعني يأمرنا أن نصاحب أن نكون مع الصحبة الصالحة من المؤمنين وأن نلزمهم وأن نصبر أنفسنا على الطاعة وعلى الصحبة بهم والاقتداء بهم، لأنهم هم اللي بيعنونا طبعا على الطاعة وبيساعدونا إنه إيش إنه ما يكون لا نتبع شهواتنا ولا نتبع أنفسنا، وإنه أي خطأ أو زلل يحدث منا هم طبعا بنصحهم إلينا ورشدهم يدفعونا إلى الصواب والطريق الصحيح. الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ربنا وصف المؤمنين إن هم الذين يدعون ربهم، يذكرون الله عز وجل في النهار وفي المساء في كل أوقاتهم، ويقيمون الصلاة ويتلون آيات الله، لا يريدون إلا مرضاة الله عز وجل، ومخلصين كمان في يعني مخلص في أعمالهم، مخلصين في عبادته، لا يريدون إلا مرضاة الله عز وجل. ولا وأمرنا بعد عنهم ولا عد عيناك عنهم تريد زينة الدنيا، إنه لا نتركهم ولا نتبع هواء ونميل فتنجر انفسنا الى وزينة الحياة الدنيا، لانها هي زينة الحياة الدنيا، ان ممكن تسحر انفسنا وممكن انه يعني تخلي انفسنا اليها وتبعدنا عن طريق الله عز وجل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا نطع أيضا، الله أمرنا أن لا نطع من هو بعيد عن طريق الله جل، وأن الذين الغافلين من الناس والغافلين عن ذكر الله عز وجل أن نطيعهم أو أن نتبعهم أو الذين يتبعون أهوائهم، فأن نبعد عنهم ولا نطيعهم في أوامرهم لأنهم يتبعون أهوائهم ويتحدثون من الجهل من جهلهم، وليس لهم أي علم في وليس لهم أي علم في أمور الدين، وكان أمره فرطا وكان أمره فرطا لأنهم أيضا لا يعلمون في أمور في مصالح دينهم ولا دنياهم، وأنهم فرطا يعني أنهم ضائعين وجاهلين، فلا لا يعلمون أي شيء ويتبعون أهوائهم فقط وشهواتهم ويركضون خلفها بدون علم وبجهلهم وإلى طريق الضلال يعني. فربنا أمرنا أن احنا نبعد عنهم ونتبع فقط المؤمنين الصالحين، من يكون إنه إمام للناس يجب أن يكون طبعا قلبه مليء بالإيمان ومليء بمحبة الله عز وجل، فهذا فقط الذي نتبعه فقط من الإمام المسلم من الأئمة، ولا نتبع من هو قلبه يزيغ عن عبادة الله وعن مرضاة الله عز وجل. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا هبة، جزاك الله خيرا، بداية موفقة، بداية طيبة، جزاك الله خيرا. طبعا أكيد في إضافات، يعني أكيد في إضافات. ندين رمزي معانا. أيوة رنة. لا لا لا، ربنا يعزك ويكرمك. بصي هقولك على حاجة، طبعا أول مرة دي بتبقى الواحد مش قادر إيه يعني إيه يجيب المعلومة اللي هو مذكرها في سياق متصل كده، لكن لا أنت واضح أنت حضرتي وجزاك الله خيرا وشرحك حلو، محتاج بس ترتيب للمعلومة وفي حاجات عايزة إيه تتضح، بس طبعا بداية طيبة جدا، جزاك الله خير. طيب ممكن نديه رمزي تضيف؟ تفضل. أيوة أستاذة، هنا بالنسبة لآخر آية اللي هي واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، هنا الخلاصة للوجه كله اللي هي القصة بتاعت أهل الكهف، اللي هي نحن ناخد منها العبرة، مش محتويات القصة أو تفاصيلها أو العدد أو إمتى أو كده، لا العبرة في اللي هي الهدف الأساسي في الفرار بالدين. فالكهف ده احنا قلنا هو الكهف المادي، لكن بعد كده الكهف المعنوي او الكهف اللي احنا المفروض كلنا نلجأ اليه هو كتاب الله. فالآية دي جت في نهاية القصة علشان كما ان الكهف المادي كان هو الملجأ والملاذ لاصحاب الكهف في هذه القصة، وده اللي المفروض نركز عليه، ما نهتمش لا بالعدد ولا بكم سنة ولا عددهم كام، الهدف هنا الحكم اللي ربنا عمل القصة دي عشان هل هو الالتجاء لله عز وجل والفرار بالدين الى الكهف اللي هو المادي، اللي هو احنا دلوقتي ربنا بيوضح لنا واتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك، اللي هو الكهف المعنوي او الكهف او الملاذ الوحيد لنا هو كتاب الله عز وجل والتمسك به وبالتوحيد وبالسنة. فهو لله الأمر من قبل ومن بعد، هو لا احد يستطيع ان يبدل حكمه ولا لا أحد يستطيع أن يتخذ وليا من دونه، فاللي يبعد عن كنف الله وجنب الله فهو الخسران، واللي هيتمسك به فهيكون له الفوز كما رأينا في قصة أصحاب الكهف. وبعد كده واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، هنا في أسباب نزول اللي هي لما كبراء قريش قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام يعني احنا مستعدين ان احنا ندخل في الدين، لكن ما نقعدش مع اللي هم فقراء القوم والعبيد واللي هم بينظروا لهم ان هم يعني نظرة دونية، وان هم الاغنياء اللي هم يعني استكبروا ان هم يقعدوا معهم، قال لهم اجعل لهم يوم واجعل لنا يوم واحنا عايزين ندخل نسمع منك، بس مشيهم يعني اوطرتهم. فهو فعلا الرسول عليه الصلاه والسلام كان هيبدا يعمل كده، بس طبعا هو مش هيعمل كده عشان خاطر ان هو بيزدري هو الفقراء، لا، ولكن هو العلم ان هو كان تركيزه كله على الاغنياء، عشان عارف ان هم لو امنوا ودخلوا في الدين هيتبعهم جميع اللي تحت منهم كله، يعني هي كل الكل هيدخل في الدين اذا دخل هؤلاء الكبراء يعني بتوع القوم. فلسه كان داخل عشان يفعل ذلك الفعل، فنزل عليها نزلت عليه هذه الآية، فدخل وجلس معهم وقال الحمد لله أن جعل الله لي قوما يعني أصبر نفسي معهم يعني. فكما كان في قصة الماضية الكهف، فهنا كهف المؤمن هو الصحبة الصالحة، فإذا هنا الكهف المعنوي لنا لكل مسلم وكل مؤمن في كل عصر هو الصحبة الصالحة، هي دي هتبقى بالنسبة لنا، هي هتبقى زي الكهف بالظبط. هم برضو كانوا صحبة صالحة، هم جمعوا بين الكهفين، الكهف المعنوي والكهف المادي، وإحنا لنا إحنا دلوقتي الكهف اللي هو كتاب الله، والصحبة الصالحة هي دي اللي هنصبر بها على الدين، وهم هيساعدونا وهياخدوا بإيدنا، وما نغترش بالناس اللي هم المظاهر وبالمادة، وفي ناس مثلا موحدة أو مسلمة ونقول إحنا مش هنتأثر بيهم، لا، هنا في حكمة برضو إن الإنسان مهما كان دينه ومهما كان يعني لما الله عز وجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو أنزل عليه الوحي واللي هو المفروض ان هو الدين كان خلقه القرآن، ولما يقول له اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فما يتغرش اي انسان مهما كان علمه ومهما كانت قربه وعبادته بالله عز وجل ان هو يختلط باهل الدنيا او بالناس اللي بعاد عن ربنا، لا، يصبر نفسه برضو مع الناس اللي هم بيعبدوا الله، ويبعد عن اي حد يكون على غير هذا الطريق لانه لا يامن على نفسه الفتنه. فهي دي هنا في الايه ديت اسباب النزول، ودايما الاغنياء اللي هم بيتبعوا هواهم والدنيا بتجعلهم في غفله ويجعل امرهم فرطه، يعني بيعصوا الله وهم يعني ممكن مش عارفين ان هم يعني على غير حق، بس الانسان عشان يامن نفسه وعلى دينه مهما كان درجة علمه انه يصبر نفسه مع هذه الصحبة الصالحة واهل الدين، وهذا الكهف كتاب الله وصحبة الصالحين هو الكهف لنا ولكل مسلم في كل عصر وكل زمان. وجزاك الله كل خير. جزاك الله خير يا نيفين، ربنا يكرمك، لفتات طيبة وتدبر جميل جدا، وبيعجبني فيك بساطة العرض وتلقائية الإلقاء نفسه يعني، جزاك الله خير. طيب طبعا انا يهمني برضو طبعا مين تاني كان رانيا ونيفين عادل. طيب نخلي نيفين عادل الاول وبعدين نختم برانيا في التعليق على الايه دي، وفي معاني عميقه كده لبعض كلمات يا ريت بس حد ايه يبقى يركز عليها. اتفضلي نيفين عادل، اتفضلي. السلام عليكم. انا بس كنت هقول السبب نزول اصبر نفسك مع الذين يدعون، بس نيفين قالت جزاها الله خير. شكرا. طيب نيفين جزاك الله خير، ربنا يكرمك. اتفضلي يا رانيا. وبعد اذن حضرتك بس يا استاذه ايناس، احنا يعني انا بقيت الايات حاسه ما تطرقناش ليها قوي، اللي هي يقول الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا، يعني حاسه انها ما استوفتش حقها من التفسير او ما انتبهتش ليها وانا بتكلم. انا كنت بتكلمنا بس عن القصه بتاعت وازدادوا تسعة عشان فيها الشبهه. قل الله اعلم بما لبثوا الاول، بس هم الاربع ايات او الخروج زي ما قالت نيفين هو عشان بس سبحان الله، هو الله سبحانه وتعالى انتهت كده قصة اصحاب الكهف وبدأت بمقدمة عنهم او تلخيص ليهم في الاول، ثم سرد الله سبحانه وتعالى لنا القصة في نهاية القصة بقى، لان كل قصة لازم هو القصص القرآني كده لازم يبقى فيه حكمة ولازم يبقى فيه فائدة، واحنا قلنا ان هي السورة دي بتتكلم عن اربع فتن، اولهم واهمهم او يعني اكتر اهمية فيهم هي كانت فتنة الدين. فسريع كده هنقول بس ان فتنة الدين دي عشان الواحد يتخلص منها في اربع امور، بدأت بالآية قل وانتهت بالآية قل. فيعني هو سبحان الله اول حاجة قل الله اعلم بما لبثوا، رد العلم لله عز وجل، دي اهم حاجة في اي امور حياتنا، ودي طبعا قل الله اعلم بما لبثوا في كل امر، مش في قصة اصحاب الكهف وبس، لا، لان احنا قلنا ان الكهف ده يعني هو إذا كان حقيقي فهو رمز الإيمان، رمز للتوحيد، كهف التوحيد يعني. فقل الله أعلم بما لبثوا، يبقى العلم الله سبحانه وتعالى هو اللي أعلم قصتهم، وعشان كده الله سبحانه وتعالى هو اللي وضح للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو لبثوا قد إيه، كل الاختلافات اللي كانوا مختلفين فيها وهيعملوا إيه، وقعدوا كم سنة وقعدوا قد إيه. فالله سبحانه وتعالى أنهى الكلام بإيه، بإن هم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فالله يقول أن هو أعلم بما لبثوا في الكهف، وهو يعلم غيب السماوات والأرض أيضا. يعني هنتطرق بقى، يعني هنخرج من الدائرة الصغيرة اللي هو قصة أصحاب الكهف للدائرة الأوسع، غيب السماوات والأرض. مش غيب السماوات والأرض وبس، مش المعلومات بس عنها، لا، ده كمان أبصر به وأسمع. ودي صيغة تعجب من أن الله سبحانه وتعالى يحيط علمه وبصر وسمع كل المخلوقات وكل الأماكن في كل الأوقات. ما له من دونه من ولي، لا يوجد لأي شخص ولاية في الكون دي، الولاية العامة والولاية الخاصة. الله يتولى كل الناس، حتى يتولى الكافرين، يتولى كل الأمور. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الأمور، ومن هذه الأمور أو من هذا النموذج لهذا هو قصة أصحاب الكهف. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى أمرهم. يعني بما أن الله سبحانه وتعالى عنده غيب السماوات والأرض، وعنده سمع وبصر، ودي تعظيم لله وتعجب من سمع وبصر عز وجل، فهو أيضا يتولى عباده، وهو الذي تولى أصحاب الكهف. ولا يشرك في حكمه أحدا، يعني الله سبحانه وتعالى هو الحاكم، والحكم هنا طبعا يشمل الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمرنا، وهو الذي يعلم ماذا نفعل، والحكم الشرعي والكوني، يعني في الخاص بالكون والأمور أيضا السنن الكونية والسنن الشرعية التي نسير فيها في حياتنا عامة يعني. طيب بنقول ان بدايه الايه تقول الله اعلم بما لبثوا، باول حاجه خالص في الفتنه او الحكمه من ده، من فتنه الدين، اول حاجه رد العلم لله سبحانه وتعالى. ثاني حاجه واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك، واتل ما اوحي اليك، يبقى التمسك بالقران وبكتاب الله والفهم عنه والعمل بما فيه. ثالث حاجة اللي هي الصحبة، وسبحان الله الصحبة توسطت الكلام عن القرآن وعن التوحيد، طبعا التوحيد ده الأساس، وبعد كده القرآن وتمسك بكتاب الله، ثم الصحبة الصالحة، وآخر أمر اللي هو إيه، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اللي هو يعني ان الحق عند الله سبحانه وتعالى عز وجل، وان دايما مهما حدث لا يجوز ان احنا زي ما بدأنا بدا الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، رد في الاخر برضو ان اخر حاجه هي التوحيد واعلاء كلمه الله، وان احنا نقول الحق ونصدع به ولا نخاف لومة لائم في ذلك. يعني هو ده بس الجزء اللي حبيت اقوله، لاني حسيت ان الايه فعلا 26 ما شرحناهاش قوي يعني، فحبيت ان انا اوضحها. تمام كده يا استاذه نبيل؟ جزاك الله خيرا. بس يا حمزه جزاك الله خيرا يا رانيا، ربنا يعزك يا رب. طبعا اضافه طيبه. معلش النت قطع عندي، معلش مش عارفه النت عندي زي في مشكله يا امان، عشان كده بيقطع. كنت بقول لكم قبل ما نشرح الايات مهم قوي ان انا اقراها قراءه صحيحه، واركز جدا في تشكيل الايات. تاخدين بالكم، اسمعيها من اي شيخ من المشايخ اللي هم معروفين في حسن ادائهم ويعني تلاوتهم، واسمعي الايات كويس جدا وركزي فيها بحيث تقرايها صح قبل ما تبتدي تشرحيها. مهم قوي ان انا ابقى رابطه الايات ببعضها، مش كل ايه لوحدها فكره منفصله. ده اللي انا لاحظته منكم النهارده، جزاكم الله خيرا، وخصوصا بعض الطالبات اللي يعني ركزوا لنا كده على الفكره العامه للسوره، وربطنا الايه ببعضها من اول السوره لحد ما وصلنا، خصوصا ان احنا خلاص كده انهينا قصه اصحاب الكهف. جميل جدا ورائع، استفدت منكم استفاده كبيره، جزاكم الله خيرا. في بس نقاط بسيطه، يعني شوفوا هنا مساله ايه، واتلوا ما اوحي اليك، التلاوه، كنت عايزاكم تركزوا برضو على معنى التلاوه. انتوا قلتوا طبعا معنى الايه وشرحتوها شرح جميل، شرح طيب، لكن كنت عايزاكم لازم برضو يا جماعه نركز في ايه، احنا كان يعني طالبات علم في التفسير، ان التلاوه اصلها في اللغه من الاتباع، واتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك هيتلو. انتوا عارفين ايوه برافو عليك يا يعني نيمين، لسه هقول الايه. جزاك الله خير. يتلو الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فقلنا ايه حق التلاوه؟ والاتباع. الايه تالي الايه، هو ده اصل التلاوه، ايه تتبعها ايه. خلاص، فهنا المقصود بها طبعا ايه؟ مش بس قراءه القران بس، طبعا انتوا قلتوا الكلام ده في سياق الشرح يعني، ولكن انا بقول لكم بس ايه، ان احنا قبل ما نبتدي نشرح نركز ايه هنا المقصود بالتلاوه، معناها ايه الاصل في معنى التلاوه؟ الاتباع. واوضح بقى واشرح شرح جميل قلته ملتحده، اوضح برضو معناها ملتحده يعني علماء اهل السلف في تفسيرها، منهم من قال ان هي ملجا ملتحدا يعني ملجا، كلمه دي كلفظه عايز اعرف معناها كده بالظبط بوضوح. او موئل، موئلا يعني برضو هي ايه الرجوع والملجا. تمام بالظبط كده، ايوه يا رانيا تمام. خلاص هنا في الايه بقى الصحبه الصالحه للكلام الجميل اللي الله مبارك قلته جزاكم الله خيرا يعني. كان شرح رائع بصراحه. وبرضو نركز هنا ايه، واصبر نفسك يعني، غير بقى ان يعني طبعا احنا كلمنا عن سبب النزول واللي حصل، ويعني توجيه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هو يبقى مع الصحبة الصالحة المخلصة اللي هي اللي تعمل عملها خالصة تريد وجه الله عز وجل. كلمة واصبر نفسك لازم اوضحها، ودي مهمة جدا. وانا بتكلم في المعنى ان الامر اصلا ان انا اكون مع صحبة صالحة، ايوه برافو عليك، وده يحتاج الى ايه مجاهدة نفس ايوه. السلام عليكم، معلش عندي بس النت فيه مشكله. انا عارفه ان انا عارفه ان الايات محتاجه فعلا شرح طويل، وسبحان الله شوفوا بقى انتوا لما الواحد فعلا بيبتدي يعني يتدبر كده ايات الله عز وجل ويشرح يعني الامر فعلا بحر نهر يعني واسع والمعاني كثيره. ولما تتدبري بقى وتذكري فعلا تبتدي تطبقي على الواقع محتاج فعلا كلام كتير. ايوه بالظبط فعلا الايات كلها محتاجه وقفات، وفعلا كل جمله هتلاقيها في الايه تحسي ان انت محتاجه تقفي معها وتتكلمي معها، وانا عارفه ان الوقت لا يسع لذلك. بس انا اظن ان احنا النهارده استفدنا استفاده كبيره. احنا مش هنقدر نكمل لحد علامه الربع لان انا كده تجاوزت الوقت طبعا، وعارفه ان اكيد انتوا عندكم مشاغل زي ما انا عندي مشاغل. لكن انا شايفه ان احنا استفدنا استفاده طيبه جدا. طيب انا بس هقول حاجه اخيره يعني بالنسبه لايه رقم 28، عشان رانيا كانت بتقول كنت لسه هكمل. لو عندك اضافه يا رانيا. لا في ايه 28، ايه 28 هي ايه؟ اصبر نفسك مع الذين يدعون، احنا لسه بنقول ولا تعدوا عينك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. لو عندك اضافه في الجزء في الايه دي ممكن تذكريها ونختم بيها باذن الله. طيب تمام يا استاذة ايناس، هو لسه كنت اقول لحضرتك انها فعلا محتاجة كلام كتير زي ما حضرتك قلتي، واصبر نفسك يعني سبحان الله، كأن النفس يعني بتحتاج فعلا لمجاهدة عشان نوصل لمرحلة الصبر ده. مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الله سبحانه وتعالى يعني يمدح هنا المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يريدون وجهه يعني الاخلاص، يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، فده مخلصين لله عز وجل. ولا تعد عيناك عنهم، يعني احيانا بنظن ان في ناس، ودي يمكن نزل فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من سوره يعني زي عبس وتولى وغيرها، السور اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على ان يعني، او هو كان يظن ان لو الصناديد قريش او الكفار او الكبار القوم دول اسلموا هيبقى كل الناس هتدخل في الاسلام وكده، يعني كان يظن فيهم الخير، او كان حريص على يعني هو يجعلهم يؤمنوا او يبلغهم دين الله. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول ولا تعد عيناك عنهم، عن الـ سبحان الله، ان فعلا ممكن يبقى الانسان يظن ان الشخص ده فيه خير ويحاول ان هو يدعوه، وفي شخص تاني ممكن يبقى هو بسيط وعايز فعلا يستفيد او عايز يتعلم ومش قادر يوصل لده، وبيبقى يعني احنا بنبعد عن دول ونبدا بيبقى لينا وجهه نظر. فوجهه النظر دي الله سبحانه وتعالى يعني تنبيه للنبي وتنبيه لينا ان مش بوجهه نظرنا احنا، ده الله سبحانه وتعالى هو بيصطفي من يريد ان يقيم على يديه الدين يعني. فدي حتة مهمة قوي. ولا تعدو عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. تاني نرجع نتكلم عن الزينة، وان هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد شيء لنفسه، يعني هو يريد إقامة الدين وحابب ان قومه وان دول كلهم يدخلوا في الاسلام، لكن دي وجهة نظر النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هي يعني عاتبه الله في ذلك او اوضح له ان ليس الامر كما ترى يا محمد. والامر هنا ايضا زينة الحياة الدنيا، قلنا ان الزينة معناها ان حاجة زائلة، وانها يعني هما ممكن يكونوا كبار هيعملوا بس انت ما تعرفش ان هما ممكن لا ينصروا الاسلام، وده فعلا لان الله سبحانه وتعالى هو اللي يعلم بحقيقة قلب كل واحد فينا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني لا تطعهم يا محمد فيما يقولون بسبب النزول اللي قالته النبي. هو يعني هنا النبي نهى الله سبحانه وتعالى نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. يعني الآية بصراحة وقعها جامد قوي، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفل القلوب، الله بيده سبحانه وتعالى يعني قلوب العباد بين اصبعين من اصابعه يقلبها كيف يشاء. فهو الله سبحانه وتعالى هنا هو الذي اغفل قلب هذا، فلا تطع من يقول يا محمد يعني ان ربنا هو الذي اراد يعني اغفل او ان الشخص ده لم يرى الله فيه خير، فالله سبحانه وتعالى لا يريد هدايته وهو بعيد عن الله سبحانه وتعالى ولا يذكر الله، يعني فاصلا ده بعيد عن الله. فلا يعني لا تذهب نفسك عليهم حسرات يا محمد، يعني هم لن يؤمنوا وهم بعيد تماما عن الله سبحانه وتعالى. واتبع هواه، اللي هو يعني بقى رأيت من اتخذ إلهه هواه، هو الناس دي بتتبع هواهم وبتتبع أهواءهم وهم عايزين يؤمنوا بالطريقة اللي هم عايزينها، يعني خلينا إله زيهم زي ما قالوا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. هم عايزين يعبدوا ربنا بطريقتهم، وطبعا هم مش عايزين يعبدوا ولا حاجة، هو بس مجرد ان هم بيحاولوا يقولوا كده، لكن طبعا وقت الفعل بدليل ان كل الحاجات اللي مثلا طلبوها الله سبحانه وتعالى أعطاها لهم لكنهم لم يؤمنوا. يعني ده بس هو من قبيل ان هم بيجادلوا فقط يعني. واتبع هواه وكان امره فرطة، يعني كان امره ضائع وكان امره مضل للناس. فاحنا مش بنتبع ابدا الناس اللي كده، احنا بنتبع الشخص اللي معاه او الله سبحانه وتعالى يهدي القلب المؤمن اللي يرى فيه ان هو يعني صالح في نفسه ومصلح لغيره. يعني طبعا هي الان محتاجة كلام اكتر بس انا حاولت اختصر. جزاك الله خير يا استاذ ناس، ربنا يبارك في حضرتك. جزاك الله خيرا يا رني، جزاك الله خيرا، جميل، ربنا يعزك يا رب يبارك فيكي. وطبعا انت اتكلمتي عن من اغفلنا قلبه عن ذكرنا ووضحتيها، بفكركم برضو بقوله تعالى ايه، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يظلمهم ان هو اغفل قلبه، فخلاص قول ده ربنا اللي اغفل قلبه فهو ذنبه ايه، لا طبعا هو اللي تسبب في ذلك وهو اللي غفل عن الحق، فكان الجزاء من جنس العمل والعقوبه ان ايه الله عز وجل أغفل قلبه لأنه زاغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. جزاك الله خيرا، كلام طيب جدا. طيب معلش برضو نيفين كانت بتقول عايزة أقول حاجة صغيرة، فتفضلي نيفين قوليها، تفضلي. أيوة أستاذة معلش، هي برضو في هنا كل يعني ان احنا نتخير حتى الصالحين، يعني حتى الصالحين نتخيرهم، مش ما يغروناش يعني كتر يعني اللي بيحفظوا القرآن وان هم بتعليم الناس، وفي ناس كتير جدا نظنهم من اهل علم لكن هم لا يريدوا وجه الله، يعني هم يريدون السمعة كما يعني نذكر في حديث القدسي لربنا عز وجل اول من يسعر بهم النار حافظ القرآن واللي هو بيزكي واللي هو القتيل في يعني القتل في سبيل الله او الشهيد في سبيل الله، فما نختارش بيهم برضو، لازم نتحراهم ونشوف اللي بينطبق عمله يعني دينه مع عمله، مش مثلا بيعلم وبيقرأ ويتعرف بين الناس بان هو ذو دين يعني، وهو في الغالب او في الواقع لما نيجي نشوف افعاله بنلاقي ان هو غير كده وهو لا يريد بها وجه الله. فنتحرى المخلصين الصادقين اللي هم فعلا بيريدوا بافعالهم وقربهم من الله وتدينهم وجه الله تعالى. جزاك الله كل خير. جزاك الله خيرا يا نيفين، ربنا يعزك، جزاكم الله خيرا. معلش طبعا طولنا عليكم النهارده، ما تجاوزش الساعه ونصف، وكمان عشان مش شفتنا امان جزاه الله خيرا، معلش تقلنا عليكي امان. النهارده كانت محاضره طيبه جدا، قيمه جدا، سريه. فرحت جدا ان انا سمعت عائشه، وفرحت ان انا سمعت نيفين عادل، وان انا سمعت هبه، ومنى لما دخل كده مداخلة بسيطة، وإن كان كلام بسيط ولكن إحنا المرة الجاية عايزين بقى تحضير. وأسماء النهاردة برضو كان ليها كلام طيب، جزاكم الله خيرا. أتمنى إن شاء الله تظلوا في المستوى ده ونطور من نفسنا بقى ونستفيد كده من الملاحظات. ربنا يكرمك يا رانيا. انا شايفه طبعا ان يعني رانيا ونيفين رمزي اللي هم بقى ايه نتكلم عنهم بقى، الناس اللي هي بتجيب الدروس والعبر اللي هي الايه المستخلصه المستفاده، يعني تحسي كده يعني التدبر الكلام الطيب وترتيب المعلومات. اللهم بارك. يعني بصراحه الاثنين النهارده الاثنين عشان بس قالوا لي احنا ايه ممكن احنا محضرين ممكن ما نعرضش عشان ندي فرصه لباقي الزميلات. الاثنين فعلا قالوا لي الكلام ده خاص، ولكن ما ينفعش يعني احنا طبعا محتاجين الاضافات دي. واياك يا عائشه واياكم جميعا، ربنا يعزكم، ما انا مش هنعرف نستغنى يعني. يلا بقى ربنا يعينكم بقى ان شاء الله ويستر لكم الحال. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم. طيب ان شاء الله تعالى احنا طبعا احنا قلنا نخلص حد علامه الربع وربنا ما قدرش، هناخد الاربع ايات دول لحد علامه الربع، وهناخد معاهم لحد ايه 40، لحد ايه 40 باذن الله تعالى. الايات طويله في البدايه بس بعد كده ان شاء الله هنقدر ناخد عدد اكبر باذن الله، والاهم طبعا الاستفاده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.